بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى تمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الله الله الله الله الله الله عليك قول يا نبي قول قول أليس ذلك بقادر على ألم يكن طفة من مني تمنى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت. قول يا حبيبي قول بسم الله الرحمن الرحيم كدقا فملاقيه

فأما اليتيم